عاد احنا في مرحلة بالنسبة لي وبالنسبة للكثيرين قد يكون ذلك، بيتذكر الأشياء الحلوة اللي عملها في حياته، الإنجازات والأيام الحلوة برضك اللي خاضها بدون إزعاج وبدون دوشة، وكانت ماشية الأمور وياه. كان هناك من يدعمه بشكل مباشر أو غير مباشر من الأهل أو من أي جهات أخرى ينتمي إليها، ووجد يعني فرصته زي ما بيقول. قد يكون حقق أشياء كتير أو أشياء حلوة محتفظ بالذكريات دي طبعا في ذهنه، وقد يكون هناك من الصور أو التسجيلات الصوتية أو الفيديو، وقد يكون تحدث فيها مع الآخرين، ناقشها بشكل أو بآخر عن طريق سؤال، عن طريق حديث، عن طريق مشاركات. بلا شك الواحد بيتذكر هذه الأيام وبيتذكر برضك كل شيء في حياته، الآلام نفس الشيء قد يتذكرها ولكن بيحاول إنه هو يبعدها عن ذهنه. قد يتذكر أيضا بعض القراءات، الكتب، بعض الأفلام اللي شافها، قراءات في التاريخ أو يعني استخلاصه من التاريخ ومن الحياة اللي احنا عايشينها، أشياء بعيدة عنه ولكنها قربت عن طريق الكتب وعن طريق وسائل الاتصال الأخرى المتاحة التي أيضا بتطلع على أشياء غريبة وعجيبة قد لا يجدها في الواقع، إنما قد تكون حياته يعني واقعية أكثر بالأشياء المتواجدة ومنهمك في وسائل العيش والكفاح والروتين والتغيير وما يستطيع أن يحققه ويتعلمه ويستفيده، فبيترك طبعا الخوض في كل تلك الأشياء والخيالات والهوايات، حتى قد يتركها لسبب أو لآخر، وإنما يندمج في صراعه مع الحياة، مواجهته للحياة ومشاكلها، يصطدم بالواقع الذي يعيشه.